يظن الناس أن الله تبارك وتعالى قد أنزل يتلى حق التلاوة وليعمل به في أرض الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلماذا نرى الكثير من الناس وهم يقرؤون الفاتحة عند الخطبة مثلا ويقولون هذا من باب التبرك؟ يقرؤون الأحاديث الواردة عند السفر؟ ولماذا أراهم يقرؤون الفاتحة في مجالس الصلح؟ بل إن بعضهم قد يقول: الفاتحة للنبي، والفاتحة لا تكون إلا لله. قراءتك لله، وعملك لله، حياتك لله. قل: إن صلاتي في مجالس الصلح، إنما أنزل الله تبارك وتعالى الفاتحة لاشتمالها على جميع مقاصد القرآن. كل ما في القرآن من أهداف قد جمع الله عز وجل ذلك في سبع آيات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فلا ينبغي لأحد بناء على هذه التوجيهات أن يستعمل شيئا من القرآن في غير ما أنزل من أجله. لا يجوز. كتاب الملك سبحانه وتعالى، كلمات الله، كلامه، لا يستعمل في غير ما أنزل من أجله، فإن هذا نوع من أنواع الإلحاد في كتاب الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقد يفعل الرجل ذلك من باب الجهل فيكون مقصرا، أو من باب التقليد هو مقصر في طلب العلم، لأنه ما جلس في حلق القرآن وما جلس في مجالس أهل العلم وما قرأ في الكتب النافعة فتراه يسقط في مثل هذه الزلات. فنسأل الله تعالى توبة الرسول. ثانيا، أخطار تجويدية شائعة على ألسن المسلمين في سورة الفاتحة. أقول كما قال العلماء أن الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وأن تقرأ الفاتحة في اليوم والليلة عشرات المرات كيف لا تعتني بقراءته؟ وهذا لا يكون إلا بالتلقي والأخذ عن المشايخ المتقنين في المقارئ في بيوت الله عز وجل. يقول لك: أنا رجل كبير تقدمت لي السن، وأستحي أن أجلس مع واحد من أولادي ليعلمني، وكيف أتعلم وأنا في مثل هذه السن؟ وآخر يقول: والله يا شيخ، أنا أتمنى أن أتعلم القرآن لكن لا وقت عندي. أنا منذ الصباح وأنا في الأرض، أو وأنا في الوظيفة، أو وأنا في كذا وكذا، وبعد الظهر أتغدى، وبعد العشاء أنام لأستغفر. الشاه ما دام يحمل ايمانا صادقا وربك هو رب القلوب، ولا نحتاج الى مثل هذا التشدد. وكلهم على خطر وزيغ وانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. اولا لانهم لم يعملوا بقول الله عز وجل ورتل القران ترتيلا، يعني جوده وتجويده. وهذا الكلام اقول ليس في حق الائمه وفقط والخطباء والعلماء، لكنه في حق كل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر. يا من قصرتم في قراءه القران، واذا قراتم القران قراتموه قراءه خاطئه لا ترضي الله. يا من ضيعتم اعماركم في السياسه وفي التفاهه وفي القيل والقال وفي الجدال بالباطل، كفانا بعدا عن الله، كفانا بعدا عن الله. وفي اواخر سوره النمل: وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. يقول هذا ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لان الله تعالى قد امره بذلك. بل انه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس وافصح العلماء وافصح العرب يجلس امام جبريل عليه السلام ليتعلم القران، ليتعلم هذه المنه التي قدمها الله عز وجل على خلق الانسان. فقال الرحمن علم القران خلق الانسان، فخلق الانسان من نعم الله عز وجل العظيم، لان الله تعالى قد كرمه، ولقد كرمنا بني ادم، وسخر له ما في السماوات وما في الارض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا. من اعظم من ذلك ان تتعلم قراءه القران. فنراهم يقصرون في ذلك. وثالثا انه اذا اراد ان يقرا القران، لان القران يتعبد بتلاوته فتراه يفهم. بل اننا لما جلسنا مع كثير من اخواننا في دورات للعنايه بترتيل وتجويد سوره الفاتحه، سمعنا اخطاء تشيب لها الرؤوس وهو يصلي هكذا منذ 20 و30 و40 سنه. طيب يا شيخ، ماذا ستقول غدا بين يدي ربك عز وجل؟ وقته كان ضيقا. انت ما خلقت الا من اجل عباده الله، فلا بد ان تسخر هذا الوقت وان تجعله من اجل ان تصل الى الله، ولن تصل الى الله الا بالعلم النافع والعمل الصالح. ماذا ستقول؟ ما رايت المشايخ، ما رايت القراء، الحمد لله رب العالمين، مصر تمتلئ عن اخرها بالحفاظ والقراء. وكانوا يقولون عن دمياط في الزمن القديم هي بلد القراء، وحقا لقد انجبت ما لا يحصى من القراء الافذاذ والعلماء العاملين على مدى الايام. فما اكثر المقالب وما اكثر المشايخ، لكن من الذي يبحث عن ذلك؟ حتى الولد يضيع الفرصه على ولده، مع انه سيكرم في الدار الآخرة بلبس التاج وهو أفضل من الدنيا وما فيها، لكن ولده إذا انحرف عن الدراسة وأراد أن يترك الشهادة، مع أن الدنيا لن تنهدم إذا ترك التعليم، لكنها لا تنهدم إذا ترك القرآن والمساجد والمقارئ والهداية. فأنا أوصي نفسي وإخواني بملازمة القراء المتقنين والعلماء، وأن تبحث عن الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا